إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ ورد سؤال عن قوله تعالى: الذي أنقض ظهرك في سورة الشرح. يقول: ما معنى أنقض ظهرك؟ فالجواب أن أنقض ظهرك أي أثقل ظهرك حتى سمع له صوت، فالصوت الذي يصدر من الحمل الثقيل يقال له نقيض، يقال له نقيض. ولذلك عندما يوضع على البعير القتب ثم يوضع عليه الحمل، فإذا ثقل الحمل فإنه يسمع صوت لهذا الحمل، لهذا القتب وهو يحمله البعير، يقال له أطيط ويقال له نقيض. وعندما يكون هناك ثقل على السقف، وخاصة السقوف التي تكون مبنية من الخشب و يعني الشجر، فإنه إذا يعني حملت صوت يعني حملا ثقيلا يكون لها صوت يسمعه من تحت، فيقال هذا صوت نقيض، إشارة إلى ثقل الحمل الذي يحمله السقف. فقوله تعالى: الذي أنقض ظهرك، أي الذي أثقل ظهرك، لأنه قال في الآية التي قبلها: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك يا محمد. والوزر هو الذنب وما يتعلق وما يترتب على الذنب من المؤاخذة. الذي أنقض ظهرك، يعني هذا الحمل الثقيل والذنب هو الذي أثقل ظهرك حتى أصبح له صوت ويسمع. ومعنى الذي وضعنا عنك وزرك كما في آيات أخرى في القرآن الكريم في قوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه هذا الوحي وهذا القرآن الكريم ما كان يعرف تفاصيل هذا الهدى، ولذلك الله قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ووصف ذلك بأنه ضلال في قوله في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فوجدك ضالا فهدى. فوجدك ضالا فهدى، أي غير عالم بهذا الخير وبهذا الوحي وبهذه التفاصيل. فإذا الذي أنقض ظهرك، أي الذي أثقله حتى سمع له صوت من شدته ومن إثقاله للظهر. والله أعلم.